ونسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للتمسك بخصال الفطرة المباركة وبجميع خصال الدين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها ومن بطن. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول